الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى نتابع في علم النحو، وأول ما أبدأ به أن أنبهكم على أن بعض الناس يكتبون في كتب النحو كلاما يقولون أن رسول الله قاله، وهو تعلموا العربية وعلموها الناس. هذا ليس حديثا، تعلموا العربية وعلموها الناس، هذا ليس حديثا. يوجد حديث ضعيف روي عن عمر رحم الله امرأ أصلح من لسانه، هذا ضعيف، لكن الذي ذكرته أولا تعلموا العربية وعلموها الناس هذا ليس حديثا بالمرة، وإنما هو من كلام الناس. ولكن علم العربية على أي حال هو علم مفيد، وقد قال الشيخ رضي الله عنه لأحد إخواننا: تعلم النحو فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. أعيد قول الشيخ، الشيخ مرة قال لأحد إخواننا: تعلم النحو فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. وهذا حاصل، الكثير من أهل الضلال قد يكونون تخرجوا من جامعات وعندهم ألقاب ويحملون شهادات عليا، بالرغم من أنهم يقولون عن كل شيء جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة ضلالة، أول ما تناقشوهم أقول لهم: هذه الشهادة التي تحملونها على حسب قاعدتكم هي بدعة ضلالة. على أي حال هم يحملون تلك الشهادات العليا الكثير منهم، ولما بعض إخواننا يريدون أن يناظروهم يبدأ هؤلاء الناس: انت مش متعلم، انت شو معك، انت شو خلصت، نحن متخرجين وعندنا شهادة دكتوراه، وبصيروا يعددوا الشهادات التي يعني التي اخذوها في الجامعات وفي غيرها، مع انهم يعتبرون ذلك بضع ضلالة من حيث يدرون او لا يدرون. هو لا بأس به، يعني الشخص اذا تخرج من جامعات لا بأس بذلك، نحن نحث على تعلم علم الدين وعلى تعلم علم الدنيا المفيد الذي يفيد الأمة. مرة الشيخ قال لأحد إخواننا: إذا تعلمت النحو أشرح لك كتاب التنبيه. انظروا ذاك الكتاب الذي كان يحفظه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، الذي كان يحفظه صلاح الدين وهو في فقه الشافعي، الذي ألفه الإمام الشيرازي رضي الله عن الثلاثة الشافعي والشيرازي وصلاح الدين. مرة الشيخ قال لأحد إخواننا يحثه على أن يتعلم النحو، قال له: إذا تعلمت النحو أشرح لك كتاب التنبيه. ذلك لأنه إذا تعلم النحو يسهل عليه الكثير من الأمور، أما إذا لم يكن قد تعلم النحو وبدأ في كتاب من الكتب يصعب عليه فهم الكثير الكثير من الأمور. مع ذلك ذاك الشخص بقي مقصرا ولم يتعلم علم النحو، وفاته أن يتعلم كتاب التنبيه. تكلمنا البارحة حول بعض الأمور التي يعرف فيها أن الاسم أو الفعل مرفوع. تكلمنا حول الاسم المفرد، وأذكره على السريع: الاسم المفرد يرفع بالضمة، علامة رفعه الضمة. ما هو الاسم المفرد؟ هو يدل على واحد من كثير، على واحد من جنس او من نوع واحد يدل على واحد. يعني مثلا نقول جبل، يوجد جبال كثيرة، رجل يوجد رجال، امرأة يوجد نساء كثير يعني كثر، ولد يوجد اولاد، فاذا ولد ورجل وامرأة وصبي وغلام وجبل وبيت، هذا كله يقال له اسم مفرد، وهذا كله يرفع بالضمة. فالاسم المفرد هو ليس مثنى، يعني مش اثنين، لانه يوجد في اللغة العربية مفرد ومثنى وجمع، اما في بقية اللغات لعله في كل اللغات ولعله في اغلب اللغات يوجد فقط مفرد وجمع، على الاقل في اغلب اللغات. اما في العربية فيوجد مفرد ومثنى ويوجد جمع ايضا. الاسم المفرد ليس مثنى وليس جمعا، ولما نتكلم في علم النحو ليس من الاسماء الخمسة، لان الاسماء الخمسة لها اعرابات اخرى مع كونها حقيقة اسما مفردا، ولكن لها اعرابات اخرى وقد ندخل فيها اليوم. نعم ان شاء الله ندخل فيها اليوم في الاسماء الخمسة، وهذا جيد للغرفة اذا تكلمنا في الاسماء الخمسة، لاننا احيانا لما يدخل شخص نرحب به فنقول مرحبا بابي فلان، اهلا ابا فلان، ابو هي من الاسماء الخمسة، وان شاء الله نشرحها حتى نصحح لانفسنا لما يدخل شخص ونريد ان نخاطبه نذكر العبارة الصحيحة. فاذا الاسم المفرد مش جمع ولا مثنى ولا من الاسماء الخمسة، هو مفرد يدل على واحد، على شخص واحد او على شيء واحد، يكون مرفوعا بالضمة سواء كانت الضمة ظاهرة مثل الرجل الرجل، او مقدرة للثقل مثل الفتى، او مقدرة للتعذر مثل القاضي، وسواء يعني كان ايضا هذا الاسم المفرد مذكرا او مؤنثا، علامة رفعه هي الضمة، هذا بالنسبة للاسم المفرد. ايضا جمع التكسير، وهذا اذكره لان المؤلفة يذكر ان المرفوعات بالضمة هي اربعة اشياء، الاسم المفرد وجمع التكسير. ان شاء الله هذا بسرعة اقوله حتى ادخل في العلامات الفرعية. طب ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو الجمع اولا، يعني اكثر من اثنين، الجمع اكثر من اثنين، وهو يكون جمعا لمفرد، مثلا المفرد رجل، الجمع رجال. لماذا يقال له تكسير؟ لان احرف المفرد لما وضعناها في الجمع تكسرت، رجل رجال دخل بين الجيم واللام ألف، فتكسرت أحرف المفرد فيقال لها جمع تكسير. وهذا الجمع جمع التكسير له حالات كثيرة، حوالي ست أو سبع حالات لا نذكرها لضيق الوقت، أو لعلها يعني في شرح الآية الرومية تذكر. أما بشكل عام نقول بالنسبة لجمع التكسير لما المفرد يجمع تتغير حالته، إما بزيادة في أحرف كلمة الجمع مثل باب، لما نجمعه تصير أبواب زادت الأحرف وتكسر، أو بنقص في أحرف الجمع نقول كتاب كتب قلت الأحرف شلنا الألف، أو بتغيير الحركات فقط تبقى الأحرف كما هي أسد أسد. هذا رفعه علامة رفعه تكون الضمة الظاهرة مثل مثلا الرجال، أو الضمة المقدرة للتعذر مثل سكارة أو جرحى إلى آخره. يقول وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم لماذا سمي جمع مؤنث سالم؟ سمي كذلك لأنه أولا ليس مفردا ولا مثنى، هو جمع. مثلا نقول مسلمة، نجمعها تصير مسلمات، هي جمع، هي أكثر من اثنين. في اللغة العربية ما كان أكثر من اثنين فهو جمع، يقال له جمع. والجمع يوجد ثلاثة أنواع، جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم، سأذكرهم الآن يعني في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. فجمع المؤنث السالم سمي جمعا لأنه جمع ليس مفردا ولا مثنى. طيب سمي مؤنث، جمع مؤنث لأنه يدل على أنثى وتجمع هذه الأنثى فيقال له جمع مؤنث. ويسمي سالما لأن أحرف المفرد لما جمعت سلمت من التغيير لم تتغير. إذن هو جمع مؤنث لأنه يدل على أكثر من اثنين وعلى أكثر من أنثى، جمع مؤنث. وسالم لأنه لا يتغير المفرد في الجمع، نقول زينب نضيف إلى زينب ألف وتاء تصير زينبات، تصير زينبات. وبالنسبة للأسماء التي فيها تاء مربوطة مثلا مسلمة، هو مسلم ذكر، لما نريد أن نؤنث نضع تاء مربوطة للمساعدة على التأنيث، ولكن لما نجمع جمع مؤنث سالم نحذف التاء، مسلمة بتصير تحذف التاء بتصير مسلمات. سلمة، سلمة اللفظ من التكسير، هي التاء أضفناها للتأنيث للمساعدة على أن هذه أنثى، مسلم مسلمة، عامل عاملة إلى آخره. فلما نجمع نحذف التاء لأننا بالأصل أضفناها حتى نعرف بأنها أنثى، فنحذف التاء وتصير مسلمة مسلمات، عاملة عاملات، صالحة صالحات إلى آخره، صابرة صابرات إلى آخره. هذا الجمع جمع المؤنث السالم من المهم معرفته هو أنه يسمى جمع مؤنث سالم لما تكون الألف والتاء مزيدتين زائدتين. شو يعني لما تكون الألف والتاء زائدتين؟ يعني مثلا إذا كان في أصل الاسم يوجد ألف أو تاء مثلا في وسط الكلمة أو في آخرها، ثم جمع هذا الاسم فيقال له جمع تكسير، لا يقال له جمع مؤنث سالم، لأنه هذا الجمع هو بإضافة ألف وتاء حتى يسمى جمع مؤنث سالم. الاسم كما هو يبقى تضيف إليه ألف وتاء، زينب زينبات. مثلا إذا قلنا بيت، بيت شعر جمعه أبيات، مع أنه فيه ألف وتاء ولكن هذه التاء ليست زيادة. شرط جمع المؤنث السالم أن يكون فيه مثلا ألف وتاء وأن تكون الألف والتاء زائدتين، ليست من أصل الكلمة. مثلا نقول صوت أصوات يوجد فيها ألف وتاء، نعم فيه ألف وتاء ولكن التاء هي أصلية، هي من أصل الكلمة المفردة صوت أصوات. إذن هذا ليس، لا يسمى جمع مؤنث سالم، يسمى جمع تكسير، يسمى جمع تكسير. طب ليش عم بحكي أنا كل هذا الحكي؟ أنا أقول هذا الكلام حتى لا نخطئ في التشكيل، حتى لا نخطئ في الإعراب، حتى لا نلحن في كلامنا، لأن جمع التكسير ينصب بماذا؟ بالفتحة، ينصب بالفتحة، رأيت الرجال. أما جمع المؤنث السالم فهو ينصب ويجر بالكسرة مش بالفتحة. طيب إذا ينصب ويجر بالكسرة مش بالفتحة، ليش حكينا إنه بده يكون الألف والتاء مزيدتين، بده يكونوا مزيدتين زائدتين؟ ليش؟ لأنه مثلا كلمة أصوات التاء فيها أصلية من أصل المفرد، فنقول عنه جمع تكسير. ولما لما ننصب كلمة أصوات نضع فتحة، لا نضع كسرة، نضع فتحة ولا نضع كسرة. مثلا نقول سمعت العاملات، لو بدنا نسويها مفرد بنلاحظ الفتحة، سمعت العاملة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها شو؟ اسم مفرد. طيب سمعت العاملات، طب ليه ما قلنا سمعت العاملات؟ لأنه العاملات جمع مؤنث بنت بنات، هذا جمع تكسير بنت بنات، لأن التاء هي أصلية حتى لو فيها ألف وتاء، لكن التاء أصلية. ماذا أضفنا عليها؟ أضفنا عليها الألف فقط. طب إذا قلنا سمعت العاملات، طب ليش؟ طب هي مفعول به والمفعول به بيكون منصوب، مظبوط، هي مفعول به والمفعول به منصوب، ما تغيرت القاعدة. لكن جمع المؤنث السالم لما يكون منصوبا تكون العلامة على نصبه الكسرة ليست الفتحة. تقول سمعت العاملات، سمع فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، يعني أنا سمعت، وهذا الفعل والفاعل هما عامل لمفعول به، تقول سمعت بده يكون بعد في مفعول به، سمعت العاملة لاحظنا الالف عفوا الفتحة، سمعت الرجال لاحظنا الفتحة. اما لما تقول سمعت العاملات في كسرة، ليه؟ لانه جمع مؤنث سالم. طب ننتقل الى كلمة اصوات، تقول مع انه اصوات مثل العاملات فيها الف وتاء، بس العاملات هي جمع مؤنث سالم، بالنسبة لجمع المؤنث السالم علامة النصب الكسرة، بالنسبة لجمع التكسير علامة النصب الفتحة. انظروا سمعت العاملات، التاء في آخر العاملات تحتها كسرة، يوجد كسرة تحت التاء لأنه جمع مؤنث سالم. نقول العاملات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طب سمعت أصوات العاملات، شوفوا كيف أصوات فيها ألف وتاء ومع ذلك بنقول أصواته، لما قلنا أصواتي يعني بعد شوي واحد بيقول احتبت إف، ما هلا قلت الجمع لما يكون فيه ألف وتاء ينصب بالكسرة وينصب ويجر وتكون علامة الكسرة، لا ما قلنا هيك، قلنا جمع المؤنث السالم هو الجمع ليس مفردا ولا مؤنث ولا ليس مفردا ولا مثنى الذي سلم مفرده من التغيير لما أضفنا ألف وتاء، الألف والتاء هما زائدتان ليستا من أصل الكلمة، لذلك لما نقول بيت شعر أبيات، لما نقول ميت أموات، لما نقول صوت أصوات، لما نقول بنت نقول بنات، لأن التاء موجودة في كل هذه الأسماء، فهو ليس لا يقال له جمع مؤنث سالم، وإنما تنصب هذه الكلمات وتكون علامة النصب ماذا؟ الفتحة. فإذا حتى نميز بين كلمة العاملات ليش نصبت هاي وعلامة النصب الكسرة، وبين كلمة أصوات ليش هاي منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. الأولى جمع مؤنث سالم لأن عاملة لم تتغير وأضيف عليها ألف وتاء، وهذه الألف والتاء هي زائدة ليست من أصل الكلمة. أما أصوات التاء موجودة، صوت أصوات، صوت أصوات، لذلك نقول سمعت العاملات مع أن العاملات مفعول به كسرنا، العاملات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب سمعت أصوات العاملات، أصوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب لما قلنا الكسرة ولما قلنا عوضا عنه كذا؟ لأنه جمع التكسير لما ينصب تكون علامة النصب الفتحة، وبنات وأصوات وأموات هذه ليست جمع مؤنث سالم، إنما هي شو جمع تكسير، وجمع التكسير لما ينصب علامته الفتحة، أما جمع المؤنث السالم لما ينصب علامته تكون الكسرة، ولما يجر تكون علامته الكسرة، جمع المؤنث السالم. طب المؤلف يقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، بالنسبة للفعل المضارع هو يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة، متى؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، يعني يأكل ويشرب وما اتصل بآخرها شيء، والضمة إما أن تكون لابد أن تكون ظاهرة ملفوظة مكتوبة في هذه الكلمة، يأكل ويشرب علامة رفع الضمة الظاهرة، لكن قد تكون مقدرة، متى تكون مقدرة؟ للتعذر، يعني يتعذر لفظ الضمة في الكلمات التي فيها ألف، مثل يرضى يبقى في آخرها ألف، يرضى ويبقى هنا هي فعل مضارع لم يسبقه جازم ولا ناصب، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وأحيانا يمنع من ظهورها ماذا؟ الثقل، مثل يدعو يرجو يمشي يقضي، هنا ثقيلة أن نقول يدعو يرجو يقضي يمشي، لذلك لا نضع الضمة ونقول مرفوع لأنه تجرد من الناصب والجازم، هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو في يدعو ويرجو، وعلى الياء في يقضي ويمشي، منع من ظهورها الثقل. أما إذا سبق المضارع ناصب فينصب الفعل المضارع، أو سبقه جازم فيجزم الفعل المضارع، أما إذا اتصل بآخره شيء فهو على حسب ما اتصل به. هذا سيأتي لاحقا في الأبواب الأخرى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. شو الواو علامة للرفع؟ نحن انتهينا من ذكر العلامة الأصلية التي هي الضمة، الآن يوجد علامات فرعية نحاول أن نذكرها. يقول: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، يعني الواو قد تكون علامة للرفع، ليست الضمة لوحدها، لكن الضمة هي علامة أصلية والواو علامة فرعية. العلامة الأصلية تأتي أكثر بكثير من العلامة الفرعية، فيوجد مواضع معينة تكون فيها الضمة الواو علامة للرفع. ما هما هذان الموضعان؟ يقول: في جمع المذكر السالم. شو هو جمع المذكر السالم؟ اولا هو جمع، شو يعني جمع؟ ليس مفردا ولا مثنى، نقول مسلم مسلمون، نقول مسلم مسلمان مسلمون، مسلم اسم مفرد، مسلمان مثنى، مسلمون جمع. انظروا الى مسلم ومسلمون، مسلمون جمع لانه ليس مفردا ولا مثنى، مذكر لانه جمع لكلمة مسلم، سالم لان المفرد لما جمع سلم من التغيير، اضفنا عليه واو ونون فقط، مسلم مسلمون، اذا سالم لانه سلم من التغيير. ما تكسر مثل رجل رجال، دخلت الالف بين الجيم واللام، كتاب كتب حذفت الالف، لا ما تكسر، بقي كما هو واضفنا عليه واو ونون. فجمع المؤنث جمع المذكر السالم سمي جمعا لانه ليس مفردا ولا مثنى، سمي مذكرا لانه له علاقة بالمذكر، مثلا مسلم عامل كاتب فاعل سارق قانط يائس مجرم صالح الى اخره، هذه كلها نجمعها، عامل عاملون كاتب كاتبون فاعل فاعلون. انظروا لم يتغير لفظ المفرد، انما اضفنا اليه باخره الواو والنون، لم يتغير بالمرة، لذلك هو جمع مذكر سالم. اذا تكلمنا حول ثلاث انواع من الجمع. اولا التكسير، تكسر مفرده لما جمع، جمع المؤنث السالم، نتكلم عن انثى مثلا نقول زينب، اضفنا اليها الف وتاء، اضفنا اليها الف وتاء، وهاتان الالف والتاء هما زياده ليستا من اصل الكلمه، هذا جمع المؤنث السالم وسلم من التغيير، زينب اضفنا اليها الف وتاء فقط، زينبات. طب جمع مذكر سالم، هو جمع ليس مفردا ولا مثنى، مذكر لانه له علاقه بالمذكر، عامل عاملون قاتل قاتلون مجرم مجرمون صالح صالحون الى اخره، وهو سالم لان المفرد لما جمعناه سلم من التغير، فقط اضفنا اليه واو اضفنا اليه واوا ونونا. طب كيف نجمع جمع المؤنث جمع المذكر السالم اذا كانت الواو هي علامة للرفع؟ نقول مثلا فرح الفائزون، فرح كلياتنا بنعرفها، فعل ماضي مبني على الفتح، ليش مبني على الفتح؟ لانه ما بتتغير من فتحة الى ضم الى كسرة، فاللي ما بتغير هذا يقال له مبني، واللي بتغير بحسب العوامل يقال له معرب. فاذا فرح فعل ماضي مبني على الفتح، الفائزون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. شكل المؤلف بقول، هو عم بقول هيك، بقول: واما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، اذا فرح الفائزون، الفائزون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ما قلنا علامة رفعه الضمة، لا، لاننا ابتدأنا بالعلامات الفرعية والواو هي علامة فرعية، اذا فرح الفائزون، الفائزون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ما بنقول النون، ها بدنا نميز بين جمع المذكر السالم وبين الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، هو الأفعال الخمسة يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلين، هو الأفعال الخمسة علامة رفعهم ثبوت النون. بعض الناس يخطئون ولا يميزون بين الأفعال الخمسة وبين جمع المذكر السالم، فلما بدهم يعربوا جمع المذكر السالم بيقولوا مرفوع علامة رفع ثبوت النون. غلط غلط، هذا يقال وعلامة رفع ثبوت النون لما نتكلم عن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، لما نأتي إلى ذلك نتكلم بالتفصيل إن شاء الله. إذن ثبوت النون هي قد تكون علامة من العلامات الفرعية، لكن نتكلم الآن حول الواو. الفائزون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طب هاي النون شو بدنا نعمل فيها؟ هذه النون يقال لها هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. شو يعني عوض عن التنوين في الاسم المفرد؟ تقول صالح، حطينا لها لصالح تنوين. قاتل حطينا لها تنوين بتصير صالحون، يعني النون هاي محل التنوين بالاسم المفرد. ما بنقول صالحون او قاتلون، لا، محل ما نقول نون بالجمع المذكر السالم بنحط النون، هذه النون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فشو بنقول؟ فرح فعل ماضي، الفائزون فاعل مرفوع وعلامة رفعه شو؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم، هكذا يقول ابن أجدون. وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد نقول فرح الفائز أو فائز، مثلا فائز فائزا فائز، هذا الرفع وفي النصب وفي الجر. أما في الرفع في جمع المذكر السالم نتكلم فقط عن الرفع الآن، لأننا سنتكلم حول النصب والجر لاحقا على حسب ترتيب ابن أجرون لهذا في مقدمته. فإذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو، فرح الفائزون. يوجد سورة في كتاب الله تعالى فيها الكثير الكثير من الكلمات التي هي جمع مذكر سالم، وهي سورة المؤمنون. نقول قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، انظروا مؤمن مؤمنون لم تتغير، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الذين هم في صلاتهم خاشعون، انظروا خاشع خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون. هذا يقال له جمع مذكر سالم. الآن ننتقل للتكلم حول الأسماء الخمسة. يوجد شيء يقال له الأسماء الخمسة. لما تكلمنا حول الاسم المفرد قلنا هو ليس مثنى ولا جمعا ولا يدخل فيه الأسماء الخمسة، مع أن الأسماء الخمسة هي أسماء مفردة. لماذا قلنا لا تدخل فيه الأسماء الخمسة؟ لأن لها إعرابا يتميز وليس هو نفس إعراب الأسماء المفردة، لها إعراب خاص بها. ما هي الأسماء الخمسة؟ وبعض العلماء يسميها الأسماء الستة فيضيف إليها اسما سادسا. الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، ذو. أو منقول أبوك، أخوك، حموك، فوك. منقول ذو يعني ذو مال مثلا. طب ما معنى هذه الأسماء الخمسة قبل أن ندخل فيها نتكلم حولها ونشرحها؟ طيب الأب نعرف من هو الأب، الأب والأم نعرفهما. الأخ نعرف الأخ والأخت. من هو الحمو؟ الحمو هو كل من كان من قبل الزوج كالأخ والأب، كل من كان من قبل الزوج كالأخ والأب، هذا هو الحمو. فو ما معنى فو؟ يعني فم، كما في ذاك الحديث الذي نستخدمه كدليل حول أن صوت المرأة ليس بعورة، أن ذاك الشخص يقول سمعت الحديث من في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم أسمعه كما سمعته من في عائشة. احنا قلنا ما بيجي حرفين جر ورا بعض، طب من حرف جر وفي حرف جر، لكن في هنا ليست حرف جر، هي فو اللي بتعني فم، الفم هو الفو، منقول فوك فاك فيك. هذا بالنسبة للرفع وبالنسبة للنصب وبالنسبة للجر، فوك فمك، فاك فمك، فيك فمك. لكن هذا الاسم الذي هو فو الذي هو من الاسماء الخمسة، اذا اضيفت اليه ميم ما عدا من الاسماء الخمسة يقال له اسم، اسم مفرد، يقال له اسم مفرد. تقول فمه يؤلمه، ان فمه يؤلمه، بفمه تقول بفمه، هذا اسم مفرد يعرب على حسب ما يعرب الاسم المفرد، يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجار بالكسر، علامة الجار الكسر. فاذا الاسماء الخمسة هي ابوك اخوك حموك، والحمو مثل ما قلنا هو كل من كان من قبل الزوج كالاخ والاب، الذكور من ناحية الزوج. تقول يوجد في القرآن الكريم هذا جزء من آية وأبونا شيخ كبير، انظروا ما قال وأبانا، ما قال وأبانا لأنه لم يسبقها ناصب حتى ينصبها. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من الذي أمر؟ أبوهم، إذن هو فاعل. انظروا لا يوجد من حيث أمرهم أباهم أو أبيهم، لا، من حيث أمر من؟ أبوهم. فإذن هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة. هكذا نعربها، نقول جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح كما تعلمنا، كل الأفعال الماضية نستطيع أن نعربها بشكل سهل، ثم نستطيع أن نعربها بشكل سهل، نام أكل شرب إلى آخره. طب سؤلت أنا جاء أبوك، طب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبوك أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من أسماء الخمسة. إذن جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، جاء العاملون وجاء أبوك. العاملون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وجاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة ترفع بالواو، ترفع بالواو. كيف تنصب وكيف تجار سنبقى مع ابن آجرون، لن نسبق عليه وسنتكلم على حسب ترتيبه. طيب إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، هذه في سورة يوسف لما دخل عليه بنيامين قال إني أنا أخوك، أنا أخوك، أخوك خبر بعد ما دخلنا بالخبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ولما قلنا جاء أبوك ولما قلنا أنا أخوك الكاف يقال لها مضاف إليه، يوجد شيء يقال له مضاف إليه. فإذا تكلمنا حول الضمائر وقلنا مضاف إليه، هذا لما يكون الضمير يتصل بالاسم، بالاسم. أما إذا كان متصلا بالفعل فهو إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا به، هذه ملاحظة يعني نرجو تقييدها وخاصة من المتتبعين للقواعد العربية. بالنسبة للضمائر إذا تبعت الأسماء، إذا اتصلت بالأسماء فهي مضاف إليه، يقال له مضاف إليه، والمضاف إليه على طول مجرور. وبالنسبة للضمائر التي تتصل بالأفعال هي إما أن تكون فاعلا وإما أن تكون مفعولا به. نقول من حيث أمرهم أبوهم، أمر فعل ماضي والهم هاي هي المفعول به، شفتوا هم أمرهم، هذه كلمة هم هي المفعول به. أما لما نقول إني أنا أخوك، انظر أمرهم، هي فاعل فعل واتصل بها ضمير، وهذا الضمير يقال له مفعول به. إني أنا أخوك، أخوك اسم واتصل بها ضمير الكاف يقال له مضاف إليه. فالضمير إذا اتصل باسم يقال له مضاف إليه، والمضاف إليه يتصل على طول مجرور. أما إذا اتصل بالفعل فيكون إما فاعلا، مثلا ضربت الولد، التاء هنا فاعل، وأمرهم أبوهم، هم هنا مفعول به. طيب هذه الأسماء الخمسة لها شروط حتى تعرب بهذا الإعراب، حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكننا لن نتكلم حول النصب والجر اليوم، نكتفي بتكلم حول الرفع على حسب ترتيب ابن أجلوم لذلك. ما هي هذه الشروط حتى نعرب هذه الأسماء كأسماء خمسة وليست كأسماء مفردة؟ لأن الأسماء المفردة ترفع بالضم وترفع علامة رفعها الضمة، تنصب علامة نصبها الفتحة في غالب الأحيان، وتجر علامة جرها الكسرة. بالنسبة للأسماء المفردة على طول هي ترفع علامة رفعها الضمة، تنصب علامة نصبها الفتحة، تجر علامة جرها الكسرة. أما بالنسبة للأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة فترفع علامة رفعها الواو، تنصب علامة نصبها الألف، تجر علامة جرها الياء. طب حتى يكون الأمر كما قلنا ترفع وعلامة رفعها الضم، تنصب علامة نصبها الألف، وتجر علامة جرها الياء، حتى تكون هكذا تعرب لابد من شروط تكون فيها. أولا قلنا فو لا يتصل بها الميم، ما بنقول لا فض فمك، إذا قلنا فمك خلص صارت من الأسماء المفردة، بدها تكون محذوفة من الميم. وذو بدها تكون بمعنى صاحب، لأنه ذو تأتي بغير معنى صاحب، ذو علم يعني صاحب علم، ذو غنى صاحب غنى، عنده ذو مال صاحب مال، عنده مال إلى آخره. إذا ذو لما تأتي بمعنى صاحب تعرب هذه الإعرابات، لما تأتي بمعنى آخر لا تعرب هذه الإعرابات. هذه بالنسبة للأشياء الخاصة في الأسماء الخمسة. أما بالنسبة للأشياء العامة في الأسماء الخمسة فيوجد فيها أربعة شروط. هذه الشروط أن تكون الأسماء الخمسة مفردة. يعني أن تكون الأسماء الخمسة مفردة، مش قلنا أب أبو فلان، ما بدنا نقول أبوان أو آباء. لما نقول أبوان هاي شو مثنى، لما نقول آباء هاي جمع تكسير، مش هيك؟ فحتى تعرب بذاك الإعراب بإعراب الأسماء الخمسة لابد أن تكون أن تكون مفردة ليست مثنى. ما بنقول جاء أبوان أو جاء الأبوان، لا هون تعرب إعراب المثنى، أو جاء الآباء هون تعرب إعراب جمع التكسير. هذا الشرط الأول أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، مثلا تقول جاء أبو فلان، أما لما تقول جاء أبي عم تصغر كلمة أبي أو أب، عم تصغر كلمة أب فقلت أبي أخ أخي، هون تعرب الإعراب العادي، إعراب الاسم المفرد، إعراب الاسم المفرد. فما بدها تكون بدها تكون مفردة، بدها تكون مكبرة غير مصغرة. لما واحد يصغرها خلص انتهى إعرابها كأسماء خمسة، وإنما تعرف كأسم مفرد. الشرط الثالث أن تكون مضافة. يعني مضافة جاء أبو فلان، جاء أبو ك، جاء أبو هم أبوهم، جاء أبو أبو إبراهيم، جاء أبو أحمد، جاء أبو خالد، جاء أبو، هكذا تكون فيها مضاف ومضاف إليه، تكون مضافة لابد أن تكون مضافة. جاء أبو فلان، فلا تقول جاء أب، لما تقول جاء أب صارت اسم مفرد، بطلت من الأسماء الخمسة، لأن أب مرفوعة وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. رأيت أبا، أبا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. مررت بأب، أب اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. فإذا بدها تكون شو؟ إذا تكون مضافة، جاء أبو فلان، جاء أبو ك، جاء أبو هم، جاء أبو ن إلى آخره، تكون مضافة إما إلى ضمير وإما إلى اسم ظاهر هكذا. طب ويوجد شرط رابع، إن كانت مضافة فهذه الإضافة لا تكون إلى ياء المتكلم، لا تكون إلى ياء المتكلم. لما تقول جاء أبي بطلت من الأسماء الخمسة، لأن هاي الياء تابعة لي أنا، هذا بيتي، هذا بيت، هذا بيتي، هي ياء المتكلم، هذا كتاب، هذا كتابي، هذا أب، هذا أبي، فبدأ تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. يعني جاء أبوكم، جاء أبونا، جاء أبو فلان هكذا، فلا تضاف إلى ياء المتكلم، لابد أن تكون مضافة حتى تكون حتى يكون إعرابها كإعراب الأسماء الخمسة، ولابد أن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم. فإذا نحذف ياء المتكلم ونضيفها إلى ما شئنا، هيك بتكون شو جبنا بالأسماء الخمسة ونعربها بإعراب الأسماء الخمسة. فإذا قلت جاء أخوك، هنا هي اسم مفرد ليس جمعا، ما قلت جاء آباؤك ولا جاء أبواك مثلا، فيوجد شرط موجود جاء أبوك. طب لما أقول جاء أبوك نفس الكلمة، هذه كلمة أبوك هي مكبرة، لم أقول أبيك، لما أقول جاء أبيك هنا صغرتها فصارت تعرب بالضمة الظاهرة، جاء كالماضي، أبي فاعل مفعول مطرف الضمة الظاهرة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. طيب جاء أبوك، هل خلصنا من شرطين؟ الشرط الأول أنه اسم مفرد، جاء أبو مش أبواك ولا آباء، أبو جاء أبوك، أبو هي هنا ماذا؟ مكبرة بشكل عالي ليست مصغرة. طيب الشرط الثالث أنها مضافة، جاء أبوك، يوجد كاف الضمير، ضمير المخاطب. طيب هاي صاروا ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، طب هاي الإضافة إلى المخاطب ليست إلى ياء المتكلم، جاء أبوك، جاء أبوهم، جاء أبوها، جاء أبونا، تضيفها إلى ما شئ إلا إلى ياء المتكلم، تكون أتيت بشرطين، أضفها إلى ما شئ إلا إلى ياء المتكلم، واجعلها كبيرة ليست صغيرة كما هي أبوك ليس أبيك، واجعلها مفردة. يعني سهلة هي، لما نعد الشروط قد يستصعبها الشخص، ولكن الكل يأتي بالشروط لعله من حيث لا يدري. أب، أبوك، ما منقول أبيك أصلا، إحنا ما منقولة، ما منصغرها عادة، ما منصغرها. ولما نقول جاء آباؤك أو أبواك معروف أنه تغير من اسم مفرد إلى مثنى أو إلى جمع، ونقول جاء أبو علي، جاء أبو إبراهيم، جاء أبو فلان، أضفناها. أما لما تقول جاء أبي، هنا يتغير الإعراب، تصير أبي اسم مفرد. طب نتكلم حول بعض الأشياء من الأسماء التي قد تكون تابعة للأسماء الخمسة إذا وجدت الشروط الأربعة، وقد لا تكون تابعة إذا لم توجد الشروط الأربعة. نقول فلان له أخ يعيش في الكويت، أخوك من الأسماء الخمسة، لكن هنا له أخ ليست من الأسماء الخمسة. ليش؟ لأنها لم تضف، جاء أخ، تقول أخوك يعيش في الكويت أو أخوه يعيش في الكويت، تقول أبوه يعيش في الكويت، هذه من الأسماء الخمسة. لما تقول له أب يعيش في الكويت، هذا اسم مفرد. يوجد في القرآن بعض الأمثلة على هذا، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هنا أخ اسم مفرد، ولذلك علامة الجر هي الكسر، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا جزء من آية، هذا نصها، سرق أخ هنا اسم مفرد. أما لما نقول نحن سرق أخوك، هنا صارت من أسماء الخمسة، سرق أخوك مالا، هنا صارت من أسماء الخمسة. لما يقال سرق أخ له، ليس في الأسماء الخمسة لأنها ليست مضافة، هي صحيح بأنها مفردة وبأنها يعني فيها بعض الشروط، لكن لابد أن تكون الشروط مجتمعة حتى تكون يكون إعرابها من الأسماء الخمسة. تقول تقول فقد سرق أخ له من قبل. أخ، هل هي مكبرة؟ نعم هي مكبرة. هل هي مفردة؟ نعم مفردة، يوجد شرطان من الشروط. هل هي مضافة؟ ليست مضافة، ليست مضافة بالمرة، لا إلى ياء المتكلم ولا إلى غير ياء المتكلم. فيوجد على الأقل شرطان في كلمة فقد سرق أخ له من قبل. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هذه فيها جر لن نتكلم حولها. لما تقول رأيت أباك أو جاء أبوك، خلينا بالرفع، جاء أبوك، جاء فعل، أبو فاعل وعلامة رفع مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. هنا أبوك هي من الأسماء الخمسة. أما لما نقول جاء أب، هنا هي اسم مفرد وهي مكبرة ليست مصغرة، لكن ينقصها الإضافة، ينقصها الإضافة. طب الآن نتكلم حول هذه الغرفة، الله تعالى يعزها ويقويها. هذه الغرفة هي غرفة إسلامية، الله تعالى يقويها. يدخل إخوان لنا وأخوات إلى هذه الغرفة فيرحبون ببعضهم البعض. مثلا دخل أبو إبراهيم، كتب أبو إبراهيم، فانتبهت لأبي إبراهيم فقلت له أهلا أبا إبراهيم، شفتوا كتب أبو إبراهيم مش كتب آمين، فانتبهت لأبي إبراهيم فلاحظت كتابة أبي إبراهيم. كلمة محب ما فيها أبو أو أخو لحتى نحاول نحكي حول النحو فيها، نستعمل كلمة أبو. لكن نكتب جاء أبو محمد مثلا، جاء أبو محمد، أو كتب أبو محمد، أو ضحك أبو محمد. ليش قلنا أبو؟ لأن فاعل، ضحك أبو محمد، رأيت ضحك أبي محمد صارت مضاف إليه أبي محمد، حييت أبا محمد، أهلا أبا محمد. فلما يدخل شخص إلى الغرفة نقول له أهلا أبا فلان. أما إذا حطينا حرف جر بتبطل أهلا أبا فلان، حرف الجر بغيرها، حرف الجر خلص بغيرها، بطلت أبا فلان، حرف الجر بجر أبي محمد، يحوله من كلمة لما نقول بين قوسين أبا محمد إلى أبي محمد، بنقول أهلا بأبي محمد، أهلا بأبي إبراهيم. كذلك حتى لما نضع كلمة الشيخ أو كلمات كثيرة، أهلا بالشيخ الفاضل الكريم، في حرف جر كلهم بدهم يكونوا مجرورين. أهلا بالشيخ الفاضل الكريم، نعم أهلا بالشيخ الفاضل الكريم أبي فلان، مش هيك؟ طب بعض الأخوة بدهم يزدوا الدور، بقولوا مثلا أهدي دوري لأبي فلان، لأبي فلان مش لأبو فلان ولا لأبا فلان. لما يكون في حرف جر الأسماء الخمسة تكون مجرورة بحرف الجر، الأسماء الخمسة مثلا أبو بيكون مرفوع بالواو علامة رفع الواو، جاء أبو محمد، جاء أبو إبراهيم، دخل أبو محمد، دخل أبو إبراهيم، كتب أبو محمد، كتب أبو إبراهيم. لأنه لما نقول كتب، دخل، جاء، لما نحط فعل الماضي مثلا على طول بعدها بده يكون فاعل، والفاعل بده يكون مرفوع، والأسماء الخمسة بتكون مرفوعة علامة رفعها الواو، فبنقول كتب أبو، جاء أبو محمد، أبو إبراهيم، كل هاي كتب، نام، شرب، وقف، كليات بنحط بعد ابوه. طب لما تكون مفعول به او منادى، رايت ابا ابراهيم، اهلا ابا ابراهيم، هي منادى لانه هي مقدره بياء قبلها، اهلا يا ابا ابراهيم. لما يدخل مثلا بعض اخواننا اهلا بحبيبنا ونور عيوننا مثلا ابي، لانه قلنا به حرف جر، لما نبلش بحرف جر بتبطل ابو وبتبطل ابا، بتصير شو؟ بتصير ابي. اعطي دوري لابي ابراهيم، دوري لابي ابراهيم، يا ابا ابراهيم دوري لك، اعطوا دوري لابي ابراهيم مثلا. هذا يقال له الاسماء الخمسة. نقول اهلا ابا فلان، اهلا ابا ابراهيم، ونقول حبيبي ابا ابراهيم. طب شو الفرق لما اقول حبيبي ابا ابراهيم او حبيبي ابو ابراهيم؟ شو الفرق بيناتها؟ حبيبي ابا ابراهيم عم بحكي معه، حبيبي يا ابا ابراهيم هيك تقديره، نفس الكلمة بقول حبيبي ابا ابراهيم او حبيبي ابو ابراهيم، احبكم الله تعالى. طب لما تقول حبيبي ابا ابراهيم غير لما تقول حبيبي ابو ابراهيم، الاولى عم بتناديه، عم بتقول له انت حبيبي يا ابا فلان، اما في الثانية فيوجد فيها مبتدأ وخبر، حبيبي هو ابو ابراهيم مثلا. هنا تنادي، هنا تنادي، اما لما تخبر فتضع ابو، لما تخبر تضع ابو. طيب طب لما نقول اهلا بحبيبنا وصديقنا او اهلا بشيخنا، مهما حطينا كلمات بعد مدح هي الكلمات بتكون مجرورة مخفوضة، ليس ذلك فحسب، وانما كذلك كلمة ابو اللي كانت ابو بعدين صارت ابا، هون بدها تصير ابي. اهلا بحبيبنا وصديقنا وبشيخنا وبنور عيوننا ابي ابراهيم او ابي محمد الى اخره. لما نقول حدثنا نقول حدثنا ابو فلان، اخبرنا ابو فلان، لانه هي حكينا فيها من قبل، نام ابو فلان، حدث ابو فلان، اخبر ابو فلان، شرب ابو فلان، اكل ابو فلان. لما تقول عن ابي فلان ان كذا وكذا، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال، عن ابي الحسن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله قال. لما تقول لما تضع حرف ان، مع انه ان ما وصلنا له، بعد ما وصلنا له لان، بس ان تنصب الاسم الذي بعدها، فاذا كان اسما مفردا تكون علامة نصبه الفتحة، فاذا كان اذا كان من الاسماء الخمسة تكون علامة النصب هي الالف. نقول سمعنا ان الشيخ ابا عبد الله قال كذا وكذا، سمعنا ان الشيخ ابا عبد الله سيعطي درسا في تمام الساعة كذا. لما نحط كلمة ان بتكون ابا، لما نبتدئ بالكلمة نقول ابو فلان جاء اليوم او غاب اليوم او ابو فلان لن يأتي اليوم، لما ننادي فلان حتى لو ما حطينا يا نقول اهلا ابا فلان او اهلا يا ابا فلان، حرين فيكم تحطوا الياء فيكم ما تحطوها، وفيكم تقولوا اهلا بابي فلان. لما نحط الباء بدنا مباشرة نجر، فاذا ابو ابا ابي. ولحتى تحفظوا هذه الامور احفظوا كلمة جاء رأيت مررت به، جاء ابو ابراهيم، رأيت ابا ابراهيم، مررت بأبي إبراهيم. فلما تكون فاعل بدها تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة، لما تكون مفعول به بدها تكون منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة، لما تكون مجرورة بدها تكون شو؟ علامة جرها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. وأنهي الدرس بما بدأت به وهو حث الشيخ على تعلم علم النحو، فهو يقول تعلم النحو فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. بعيدة بقول تعلم النحو، النحو هي هاي بتسكين الحاء ثلاث مرات، لأنه ما بتزبط إنه يكون في ساكنين ورا بعض، سكون وسكون، فالواحد بفكر النحو بالضم بضم الحاء، تعلم النحو. فرب إنسان ضال يظهرك أمام الناس كأنك على غير صواب، يسكتك أمام الناس بسبب معرفته بالنحو وجهلك به. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم وأكرمكم الله.